ثم أنهم رجعوا قهقرة بالأدب بالإحترام، فالكسوة الذي جعلوه على ذريه الشيخ مكتوب عليه بالمكتوب، ليس يعني بالخط الواضح، وأنه مكتوب يعني بالخيط الذهبي. وما أرسلناك إلا، طيب هل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل شيخ من المشايخ؟ فإذا إنسان يعني أنه بهذه الآية نسبه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأين إيمانه؟ فماذا يعتقد؟ يعني هل يعتقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء؟ وأيضا يعني أنه كتب عجيب، يعني هل هذه الشرك هل يتوقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أن الشيخ كان اسمه فتح محمد، قال فأنه جاء عنده مريديه وأنهم قالوا عندنا يعني عزيمة، فقبل الشيخ، وجاء آخر فقبل الشيخ، وجاء آخر فقبل الشيخ، يعني قبل تقريبا في 10 مواد في يوم واحد وفي وقت واحد، يعني الغداء عند 10 مريدين، وقبل يقول عند كل واحد. فقال له يعني من خلفائه ومن تلامذته كي يا فضيلة الشيخ، أنت قبلت ووقت واحد ويوم واحد للغداء وعشرة أشخاص وكلهم واحد في الشرق واحد في الغرب واحد هنا واحد هنا بينهم أميال. فقال ليس هذا شيء بعيد. قال فكتب هذه الخليفة من خلفائه، فقال والله فهدر الشيخ في كل موضع، كلهم لما جاءوا قالوا الشيخ جاء عندنا، وهذا يقول جاء عندنا، وهذا يقول جاء عندنا، وهو موجود في عشرة مكان في وقت واحد. ما شاء الله، والله أعلم تغدى أيضا عشرة في 10 مواضع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسئل هذا الشيخ فقالوا كيف أنت موجود في 10 أمكنة في وقت واحد؟ قال عجيب، كان كرشنا كنيا واحد رجل من الكافر من الكفار أنه يهدر في 100 موضع في وقت واحد، وأنا رجل مسلم من أولياء الله لا يهدر في 10 مواضع. يعني تشبيهه إلى من؟ هو بنفسه يقول كي كان كرشنا كنيا اسم الكافر واحد، قال هو عنده تصرفات يتصرف بتصرفاته كي يحضر في 100 موضع في وقت واحد، وعنا رجل من أولياء الله لا يحضر في 10 مواضع. فإذا كان الاعتقاد في الشيخ هكذا، فما اعتقاد في النبي يحضر في 100,000 مجالس في كل يوم. وكتبه أيضا تحت هذا الكتاب، كتاب موجود، ليس يعني هذا مجرد كلام، هذا كتاب، أنه كتبه في كتابه. قال وما هذر الشيخ بوجوده المثالي، بل أنه هذر بوجوده الذاتي في كل مكان. هل هذا الشرك يتوقع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الآن الذي يعني أنواع أنواع من الشرك، أنواع من الكفر، كأن إنسان مات وأنه دفن في قبره ويحضر في مواضعه ويحضر في مواضع ويتصرف بعد موته كيف يشاء، ويحضر في الأمكنة المختلفة في وقت واحد بوجوده الذاتي. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم كي ليس إيمان فقط إنسان يقول بالقول، الإيمان إذا كان في القلب، فإذا كان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. لمن أن كل شيء، حتى إنسان إذا كان مريض، مثلا إذا كان عيانا إنسان له، مثلا أنا عندي كان في الليل سخونة وتكلمت وما تقني سخونة، قال لي لماذا بك؟ هل عندك شيء في الحنجرة؟ قلت والله أعلم ما أشي السوء. قال لازم شيء في البطن؟ قال لا، قال لا يوجد سخونة، لا يتسخن إنسان إلا إذا كان يوجد التهاب، إذا لا يوجد التهاب في جسده كيف يظهر التسخن والسخونة والحرارة ولا ظاهر الجسد؟ يعني الالتهاب يتأثر في الإيمان لا يتأثر في الأركان، فأين هذا الإيمان؟ يقول يدعي بالإيمان لا يصلي أنا مؤمن. كم من المسلمين نعوذ بالله لا يحضرون الصلوات سنين، كم من المسلمين الذين يأتون إلى الحج وبلغوا من عمرهم 70 سنة ولا يعلمون الصلاة ولا شروط الصلاة ولا أركان الصلاة ولا أداء الصلاة ولا كيفيات الصلاة. وبلغوا من العمر 70 سنة، ما شاء الله شيبة، ومسكين لا يستمع. كم من الزائرين، كم من المعتمرين يأتون ما شاء الله في الكعبة المشرفة لأداء العمرة، وهو قائم يصلي ومتوجه إلى هنا ولا يتوجه في الكعبة، لا يعلم. إذا كان القبلة أمامه موجودا لازم أن يكون وجوده في الكعبة، لا يكفي الجهة فقط. ها أما إذا كان إنسان خارج الكعبة المشرفة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولكن لما القبلة أمامه موجود لازم أن يكون وجوده وبصره وقالبه إلى الكعبة، يعني في عين الكعبة. أما إذا واحد يصلي ويتوجه إلى هنا وأنه توجه إلى جهة الكعبة ولكن لا تصيح صلاته. كم من المصلين الذين يصلون ويجعلون حتى في حالة السجدة أياديهم هكذا، يعني أصابهم متوجه واحد إلى الشرق وواحد إلى الغرب. فبذلك لازم إنسان يكون إيمان بشروطها، إيمان بأحكامه وقوائده، كما جاء في الأحاديث وجاء في الآيات وجاء في صفات المؤمنين. أما هاونا فانظر، قالوا يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ولكن إن الله حكم بهم وما أولئك بالمؤمنين. لما؟ لأنهم مجرد قول، مجرد قول ليس في قلوبهم شيء. بس قال العلماء رحمهم الله تعالى الآن ها هنا مشكل في الآية، افهم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طيب هذا نذر في حق من؟ منافقون الذين يقولون هذا منافق. طيب منافقون مؤمنون؟ لا. ثم يتولى فريق منهم، يعني واحد فريق منهم ليس جميع، من بعد ذلك يتولى فريق منهم، يعني يعرض فريق منهم. وما أولئك، أولئك إشارة إلى من؟ إلى المعرضين، إلى المتولين. وما أولئك بالمؤمنين الذين، يعني أعرضوا والمعرضون عن حكم الله وحكم رسوله، ما كانوا مؤمنين. طيب المعرضين ما كانوا مؤمنين، أما الذين ما أعرضوا منهم، ما جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء والحكم، ولكن أيضا المنافقون ما كانوا مؤمنين، أيضا مجرد يقولون بألسنتهم وليس في قلوبهم إيمان. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا نعم، المنافق الذي يظهر الإيمان يبطل الكفر ما كانوا مؤمنين، ولكن الذي أعرض إعراضا ظاهرا فظهر كفره عند المؤمنين أيضا. وأما في علم الله فإن الله يعلم. لما كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، كلام مؤكد يعني، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما؟ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأيضا قال العلماء جاء في هذه الآية ثم يتولى فريق منهم، يعني واحد فريق منهم الذي يتولى، أما باقي منافق ليس واحد فريق منه يتولى والفريق آخر يؤمن حقيقي، لا. فأجاب العلماء قالوا نعم، إذن في المنافقين قسمين، واحد منافق إذا كان مثلا منافق هو ولكن ضعيف، ما عنده مكانة، ما عنده قوة، ولا يستطيع إعراض أمام المسلمين. ولكن واحد منافق أيضا عنده قوة، يعني بإعتبار قبيلة، بإعتبار عشيرة، بإعتبار مال، أيضا هو يظهر لا لا أنا لا أتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أذهب إلى رسول، كما قال بشر، كما قال مغيرة بن وائل، لا أذهب بل نذهب إلى كعب بن الأشرف، بل نذهب إلى فلان، لا نذهب إلى. ولكن بعضهم أنهم ولو أنهم على النفاق ولكن ليس عندهم قوة الإظهار، لا يظهرون لا نتحاكم، يقول لا لا لا نتحاكم، ولكن في قلوبهم بائن. فبذلك جاء فريق منهم الذي يعرض إعراضا ويظهر إعراضا، وفريق منهم الذي لا يظهر إعراض، وإلا هو أيضا منافق، أيضا هو منافق لكن ليس عنده قوة، ليس عنده قوة، كما مثلا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يظهر البغض يظهر العناد. وأما كثيرا من المنافقين، أما إذا لكل الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، وإلا لا شك كالمنافق كلها منافق، كلهم ما كانوا مؤمنين، ولكن فريق منهم يظهر الإعراض يتولى ويعرض إعراضا عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء قال وما أولئك بالمؤمنين. قال وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما جاء ليحكم بينهما وإلا جاء قبل ذلك ذكر الله وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما لأن بإعتبار موجود بإعتبار ظاهر يتولى الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ذكر الجلالة سبحانه ما شاء الله تعظيما لأن الرسول لا يقضي إلا بقضاء الله ولا يحكم إلا بأمر الله ولا يقضي بينهما إلا بكتاب الله وإلا يحكم من يحكم رسول صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء مفرد جاء بعده مفرد إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما جاء ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله الرسول هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى ليحكم بينهم إذا فريق منهم مؤرزون عن المجيء بس إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم قال العلماء فهم علماء القواعد من النحو کہ اذا ثانی هذا قائم مقام فا يعني كما يعني ففريق منهم وها هنا جاء اذا فريق منهم فبذلك قالوا الاذا الثانيه هذا قائم مقام الفا في الجواب. قال اذا فريق منهم مؤرزون عن المجيء اليه يتعلق بماذا. قال بعضهم يتعلق بياتو بس وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذئنين إليه إما جار مجرور متعلق بياتو وقال بعضهم لا إليه جار مجرور متعلق بمذئنين يعني وإن يكن لهم الحق المنافق ها إذا علم كأن لي حق أنا على الحق أو إذا جاء وعيدي مسرع لمن أنه يعلم كأن الرسول يحكم بالحق وأنا على الحق. فإذا كان أنه على الحق ودعي إلى الرسول هو جاء فورا لما لأنه يعلم وأنه متيقن كأن الرسول لا يقضي إلا بالحق. فبذلك قال وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذئنين معنى منقادين مذئنين معنى مطيئين من الإذعان الإنقياد والإطاعة يعني إذا لأن مقصود ماذا ثبت کہ المنافق قصده حصول النفع يعني حصول المال فلما له حق تيقن کہ الان ياتي نفع. ها اما اذا انه ليس على الحق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي في حقه انه يقضي الذي له حق فبذلك انه يورث وانه مورث. فبذلك لما لان مقصود ليس له طاعة الله وطاعة الرسول مقصوده حصول المنافع الدنيا ونفع الدنيا وارض الدنيا وحطام الدنيا. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذئنين. قال المفسر يعني مسرعين أو مذئنين بمعنى يعني طائئين. وقال بعضهم كي أصل أزعنا معنى خزع وزل كما يقال أزعنا أسرع. فبذلك جميع الألفاظ منقادين مسرعين مذئنين مطيئين معنى واحد. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي إساء من صورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه إلان قال باب ما جاء في الرجل يذأ على حائط جاره خشبا يعني انسان اذا كان جار فهذا يريد ان يذأ على حائطه خشبا هل يجوز؟ نعم يجوز. بس الان مساله هل انه يعني يستاذن فاذا اذن له انه وضع خشبه اذا لم ياذن له فقالوا ايضا له حق ان يذأ خشبه وليس للحق للجار يعني ان يمنع قال لا له لا يمنع فبذلك ذهب بعض الأئمة رحمهم الله في هذا الأمر للوجوب إذا كان جار وأنه يريد أن يضع خشبته ولا على جداره لا يمنع بس قالوا نهي جار نهي وهذا أمر للوجوب فليس له حق أن ينكر ويقول لا. وذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى كما ذهب إمام مالك رحمه الله في قول وإمام أبو حنيفة رحمه الله في قول قال الشرط استئذان إذا أذن له يزع إذا لم يأذن له لا يزع. أما الأمر قالوا للندب والنهي قالوا نهي للتدزي لما قالوا لأن جاء في الأحاديث الأخر لا يهل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه وأحاديث أخر فبذلك أنهم ذكروا الأحاديث. ولكن عند إمام الشافعي وعند إمام أحمد وعند إمام إسحاق رحمه الله تعالى قالوا لا جاز لأن جاء الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم صرح وقال ليس له حق أن يمنعه. قال أما الأحاديث الذي جاء لا يهل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه قال هذا أمومات. وأما هذا الحديث فهذا للتخصيص في الأمومات. قال باب ما جاء في الرجل يذأ على حائط جاره خشبا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الأمر للوجوب والنهي هذا أيضا. قال فلما حدث أبو هريرة رضي الله تعالى أن تأتأوا رؤوسهم يعني نكسوا تفكروا كأمر شديد تأتأوا رؤوسهم فقال أبي هريرة ما لي أراكم أنها موردين والله لأرمين بها بين أكتافكم والله لأرمين بها بين أكتافكم. إذن قولان من العلماء قال العلماء يعني والله لأرمين بها بين أكتافكم يعني هذا القول الذي سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا أخفى هذا القول لا والله لأرمين بين أكتافكم فإلا يعني لما رأيتك أنتم موردون أنا أخفي قول النبي صلى الله عليه وسلم واختفي بها ولا يظهر بين الناس لا أرمي بين أكتافكم لازم يتيه إطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيكم. وقال بعضهم كلا والله لأرمينكم بين أكتافكم يعني الخشبة إذا أنت أنكرت أن يذا على جدارك لأرمين هذه الخشبة بين أكتافكم يعني قالوا لما قال لما تولى أبي هريرة رضي الله تعالى كان أميرا للمدينة فقالوا هذا كان في زبان إمرته فبذلك ذهب بعض العلماء. ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء من المحدثين رحمهم الله تعالى عليه. وفي الباب عن ابن عباس ومجمع ابن جارية حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبه يقول الشافعي وهكذا يقول إمام أحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وروى بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس وأيضا أبي حنيفة رحمه الله قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره. قالوا له يعني إذا استأذن أذن فإذا استأذن أحدكم أخاه قالوا جاء في الحديث استئذان إذا استأذن أحدكم أخاه لا يمنع ولكن حكم الإذن إذا منع. وأيضا قالوا لا يهل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه فأخذوا بهذه الأحاديث. ولكن قال المفسر رحمه الله تعالى والقول الأول أصح لما لأن الأمومات غير والخصوصات وهذه تخصيص. وبذلك قال بإعتبار ظاهر الحديث كإنسان له حق أن يضع خشبه في جدار جاره. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم ازدنا ولا تنقصنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اسرنا ولا تسر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم فرج هم المهمومين. نفس كرب المكروبين. فقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، اللهم اصلحنا شاننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعليكم السلام. اليوم ان شاء الله اليوم ان شاء الله نرسل الفاكس ونخبره. وعليكم السلام. نعم ما جاء؟ ها؟ لا ما جاء. هاجي. هاجي. وعليكم السلام.